بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا لقاء طيب هذا الصباح في موضوع يتعلق بالأموال وتحريم أكلها بالباطل على أي صفة كانت، وأرى من المفيد أن نبدأ حديثنا هذا بدعوة مباركة كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي صلاة الفجر، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه بعد أن يسلم من صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الدعوة دعوة عظيمة يستحب للمسلم أن يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح، اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الدعوة المباركة تحدد للمسلم أهدافه في يومه، وأن المسلم ليس له في يومه إلا ثلاثة أهداف: العلم النافع، والرزق الطيب، والعمل المتقبل. وبدأ صلوات الله وسلامه عليه بالعلم النافع قبل الرزق الطيب والعمل المتقبل، لأن العلم أساس لا بد منه في معرفة الأمور والتمييز بين طيبها وخبيثها، صالحها وطالحها، إذ لا يمكن أن يعرف الإنسان العلم النافع، إذ لا يمكن أن يعرف الإنسان الرزق الطيب من الخبيث، ولا العمل الصالح من غيره إلا بالعلم النافع. فالعلم النافع نور وضياء لصاحبه، ولهذا يحتاج المسلم إلى معرفة العلم الشرعي الصحيح الذي يعرف من خلاله الحلال والحرام، الجائز والممنوع، المأمور به والمنهي عنه، يعلم ذلك جيدا حتى تكون عباداته ومعاملاته واقعة على بصيرة وهدى من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إذا كان لا علم عنده، كيف يميز بين الخبيث والطيب؟ وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الحرام من لا يعرف الحرام؟ لا بد من معرفته. ولهذا من اللطائف العلمية المفيدة يذكر أن محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة قال له نفر: اكتب لنا كتابا في الورع. قال: كتبت كتابا في البيوع. مراده من ذلك أنك لا يمكن أن تكون ورعا متجنبا للأموال المحرمة والمكاسب المحرمة حتى تتعلم البيوع وما يذكر فيها من تفاصيل وبيان للمنهي عنه في البيوع لذاته والمنهي عنه في البيوع لوسيلته. فإذا كنت على علم بذلك مميزا بين الطيب والخبيث، الحلال والحرام بتعلم العلم، تمكنت بعد ذلك من الإتيان بهذه المعاملات والبيوع ونحوها على بصيرة من الله. وأمر المال لا بد أن يكون فيه للمسلم على بينة ووضوح في الأمر، لأنه إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيوجه له سؤالان كلاهما عن المال. الأول: من أين اكتسب المال؟ كل درهم وكل قليل أو كثير من المال اكتسبه سيسأل عنه يوم القيامة، أمن حل اكتسبه أو من حرام. والسؤال الثاني: فيما أنفقه؟ هذا المال الذي اكتسبه في أي وجوه المنافع أو المصالح أنفقه؟ أهو في أمور أحلها الله أو أمور حرمها الله؟ وإذا كان والعياذ بالله يكتسب أمواله من الحرام ويصرفها في الحرام ويطعم الحرام ويشرب الحرام فهذا عقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة. قد جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وثبت في المسند للإمام أحمد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك أهل النار، قال: وأهل النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. فذكر عليه الصلاة والسلام أهل هذين الوصفين وأنهما من أهل النار، الذي لا يخفى له طمع، ومعنى لا يخفى له طمع أي لا يظهر له باب من أبواب الطمع التي يحصل من خلالها الأموال بأي صفة كانت وأي طريقة كانت، غشا، ابتزازا، انتهابا إلى غير ذلك، لا يخفى له طمع إلا خانه، أي هذه طبيعته، يريد أن يحصل المال بأي طريقة. وهذا موجود في الناس، موجود في الناس، من ليس له هم إلا أن يحصل المال ولا يفكر كيف وقع في يده ولا بأي طريقة وصل إليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فإن هذا الخائن الحلال عنده ما حل في يده، والحرام ما انحرم من الوصول إليه. أما الذي يقع في يده بأي طريقة فإنه يأخذه ولا يبالي. وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل المخادع الذي يصبح ويمسي يخادع الإنسان عن أهله وماله مكرا ومخادعة. فذكر عليه الصلاة والسلام أن أهل هذين الوصفين من أهل النار يوم القيامة. ومن نعمة الله علينا أيها الإخوة الكرام أن من الله علينا بهذه الشريعة المباركة، شريعة الإسلام، التي جاءت مشتملة على الخيرات والبركات وما تتحقق به سعادة العبد في دنياه وأخراه. ومن ذلكم أن هذه الشريعة جاءت حافظة للناس في أموالهم وأعراضهم وجميع شؤونهم، ناهية عن الظلم وعن الغش وعن الخيانة وعن المكر وعن أكل الأموال بغير حق وعن التعدي على حقوق الآخرين، كل ذلك صيانة للناس في أموالهم من أن يعتدى عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحمد ربه تبارك وتعالى على أن من عليه بهذه الشريعة المباركة وجعله من أهل هذا الدين العظيم، ويحرص على أن يكون في بيوعه ومعاملاته وسائر شؤونه ماضيا على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من الناس من هو ضعيف الإيمان ورقيق الدين ولا هم له إلا الدنيا، حيث كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، لا يهتم إلا لها ولا يتعلم إلا ما يتعلق بها، منصرفا عن دينه وشرع ربه تبارك وتعالى، وكأنه لم يخلق إلا لأجل الدنيا. وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهذا فيه أنه مباح لك أن تهتم لأمر دنياك وأن تتعلم أمور دنياك، لكن الخطورة عندما تطغى الدنيا على المقصد الذي خلقت لأجله ووجدت لتحقيقه، كما هو الحال في بعض الناس ممن انصرف إلى الدنيا انصرافا تاما، لا يعمل إلا لأجلها ولا يفكر في الآخرة. وفي هؤلاء يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا فيك فلم تقش. والله سبحانه وتعالى أخبر عن المال أنه فتنة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالمال فتنة افتتن به خلق كثير، ومن الناس بسبب افتتانه بالمال باع دينه، كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفتن وذكر الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا، يبيع دينه لعرض من الدنيا. ولهذا لا بد أن يكون المسلم على وعي تام في هذا الأمر ودراية، مستعيذا بالله تبارك وتعالى من المكاسب الخبيثة والوسائل المحرمة لاكتساب الأموال، ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا أن يصونه وأن يقيه، كما في الدعاء المأثور: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ولهذا فإن المال إذا اختل أمر الإنسان فيه أصبح له تأثيرا على الدين نفسه وإخلالا بالإيمان نفسه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا يدل على أن المال سواء في طريقة اكتسابه، وإليه الإشارة في قوله السارق والمنتهب، أو في إنفاقه، وإليه الإشارة في شرب الخمر والزنا، لأن هذه تنفق فيها أموال محرمة. فهذا كله له تأثير، تأثير على إيمان الشخص تأثيرا بالغا. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام المسلم والمؤمن في الحديث قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وهنا أيها الأخ الكريم الموفق، تذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تنبه أن الشيطان له مع الإنسان خطوات في قضية المال. ولهذا أقول ناصحا ولا سيما للشباب والأبناء صغار السن، احذر من البدايات، فإن أكابر المجرمين سطوا وانتهابا واعتداء وقتلا إلى غير ذلك كانوا في صغرهم أطفالا هادئين ليس فيهم هذه المعاني، لكنهم أخذهم الشيطان خطوات خطوات، وبدأ معهم ببدايات خفيفة وخطوات يسيرة، ثم يأتي ما بعدها. فاحذر من البدايات، واحذر من أن يستجرك الشيطان، واحذر من خطوات الشيطان، ولتكن قاعدتك في هذا الباب قاعدة الشريعة العظيمة اتقاء الشبهات. وباتقائك الشبهات تضع بينك وبين الحرام حاجزا. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كن متورعا متعففا متجنبا للحرام متحليا بالصبر. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وقال عليه الصلاة والسلام: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ثم ماذا بعد جمع الإنسان للأموال والأموال من الوجوه المحرمة وإن كثرت الأموال؟ هل شيء منها سيدخل معه في قبره؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد. لا يدخل معه في قبره إلا عمله، صالحا كان العمل أو سيئا. وإذا كان المال الذي جمعه مالا حراما، والطعام الذي أكله حراما، إما حراما لذاته أو حراما للمال الذي تحصل به على ذلك الطعام، فإن هذا كله سحت، وكل جسد على السحت أو قام على السحت فالنار أولى به. وفي موعظة بليغة ومؤثرة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن الصحابي جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. وحقوق الناس تؤدى كاملة يوم القيامة، لا يضيع شيئا، وما ضاع للإنسان في هذه الدنيا سرقة أو غشا أو انتهابا أو غير ذلك من أنواع الاعتداءات فإنه لا يضيع يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فالحقوق كاملة تؤدى يوم القيامة. وما هي الطريقة التي تؤدى فيها حقوق الناس من أموال، من أملاك، من مثلا أراضي أو مواشي أو مزارع أو غير ذلك، كيف تؤدى يوم القيامة؟ تنبه لما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من تنبيه وتحذير، حيث ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول، والغلول يتناول لأي صفة يأخذ فيها أموال الناس بغير حق، ذكر الغلول فقال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق، رقاع أي فيها انتهاب وتعديات على أموال الناس، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. والصامت المراد به المال غير الناطق، لأن العرب يقسمون المال إلى مال ناطق ومال صامت. الناطق مثل بهيمة الأنعام لها صوت، مثل ما مر معنا حمحمة ورغاء وثقاء، وصامت مثل الذهب والفضة. فأفاد هذا الحديث أن هذا المنتهب يأتي يوم القيامة وهو يحمل هذه الأموال التي انتهبها على رقبته، على عنقه، خزيا له على رؤوس الأشهاد وبين العالمين. وتأدية الحقوق يوم القيامة لأصحابها ليس بالدرهم والدينار، لأن يوم القيامة لا درهم فيه ولا دينار، وإنما تأدية الحقوق يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول تبارك وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون القصاص وهم جاءوا بهما ليس معهم من الأموال التي أخذوها شيئا؟ قال: بالحسنات والسيئات. ويوضح قوله صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات الحديث المشهور بحديث المفلس، وحديث رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. ذكر عليه الصلاة والسلام أمهات الطاعات، يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد سفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وقذف هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته. هذا هو القصاص، يؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. حاصل القول: هذه هدايات من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.